هذه آخر يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح حديث المغيرة إن الله حرم عليه عقوق الأمهات ووأد البنات والعوهات وسحط لكم قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال المقصود قيل وقال ينبغي المؤمن تلبس الأمور وأن لا ينقل إلا الشيء الثابت المعلوم الذي ينفع الناس نقله أما أن يأخذ ما حب وجد ولا يبالي وينقل عن كل أحد هذا يفضي به إلى أن يكذب وإلى أن ينقل الكذب وإلى أن يقال فلان كذاب ألا يليق به ذلك ولهذا مدح الله من تثبت في الأمور ولم يعجب ويقول طاعة خيرا لمن يملك ميتة فلا تقول والله يكتب من يريد فاعلا متى يخاف الله وكيلا أفلا يتدبر القرآن ولا يفهم أن الحمد لله لا وجه فيه أحكاما كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف دعوا ذم لهم عين ولو ربهم الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعله لا يستنبطونه منهم ولو ردوا الأخبار وما يقولون الناس إلى مدى في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لعله أهل الحق أهل الاستنباط أو باب العلم والفضيلة أو باب العناية والتثبت يستنبطون الأمور من أصولها ويأخذونها من حقائقها ولا ينقلون الشيء الذي لا صحة له ولا أساس له بل يستنبطون في الأمور ويستنبطون الأمور حتى يوضحوا الحق وحتى ينقلوا الحق ويوصلوا الناس إلى الحق صافيا نقيا سليما يحفظ كذبا نعم وقال عبد الرزاق أن أمر عن قتادة ما اتبعتم الشيطان إلا قليلا يعني كلكم واستشهد من نصر هذا القول بقول الترماح بن حكيم في مدح يزيد بن المهلب أسم نبي كثير النوادي أسم نبي كثير النوادي وله المثالب والقادحة يعني لا مثالب له ولا قادحة فيه وقاتله سبيل الله لا تكله الا نفسك وحرم المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا ولا يجعلنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الله لا إله إلا هو لا يجعلنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديدا يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يباشر قتال بنفسه ومن نكل عنه فلا عليه منه ولهذا قال لا تكلموا الا نفسك قال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عمرو بن نبيح حدثنا الجراح حدثنا محمد بن عمرو بن نبيه قال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عمرو بن نبيه يمكن ان يبيه التصريح التقريب حدثنا محمد بن عمرو بن نبيه حدثنا الجراح الكندي عن ابي اسحاق قال سالت البراء بن عازب عن الرجل يلقى المئة من العدو ويقاتل فيقول ممن قال الله لي ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه

من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هاجر في سبيل الله وجلس في أرضه التي ولد فيها. قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس بذلك؟ فقال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وعلى الجنة وفوق وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وروى من حديث عبادة ومعاذ وابي الدرداء نحو ذلك. وروى من حديث عبادة ومعاذ وابي الدرداء نحو ذلك. وعن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه معدة المجاهدين في الجنة من الجنة 100 درجة معدة المجاهدين وحدهم غير الدرجات التي للناس الآخرين في الجنة. ما بين كل درجتين وما بين سر الأرض ارتفاع عظيم وسعة عظيمة. الله الله المستعان الله أكبر. نعم. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد. قال يا الله. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وجلت له جنة. قال فعجب لها أبو سعيد فقال أعد علي يا رسول الله. فقال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرى يرفع الله العبد بها 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله رواه مسلم. وقوله أسأل الله أن يكف بأس الذين كفروا أي بتحريك إياهما القتال من بيت هلمهم على منادلة الأباء ومدافعتهم عن حزة الإسلام وأهله ومقاومتهم ومصابرتهم. وقوله تعالى والله أشد بأسا وأشد تنكيلا أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض الآية. وهذه دار الابتلاء هذه الدار هي دار الابتلاء والامتحان. يريد الله الخبيث من الطيب ويريد الصادقين من غيرهم والصابرين من غيرهم والضاربين في درجات العالم من غيرهم. ولهذا قال سبحانه أحسب الناس ويفرقوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الله صدقوا ولا يعلم ما كذبوا. بالامتحان تبين الناس تبين الصادقون من الكاذبين ويكرم الصادقون ويهان غيرهم وتبين ان الرب فيما عند الله بصدق غيرهم. ولهذا قال جل وعلا في كتاب العظيم في ايات اخرى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أخباركم أحسب الناس يخرجوا عنا وهم لا يفتنون وهم لا يفتنون أن حسب أن تكفوا ولما يعلم الله الجهاد منكم ولم يتخذ من الله ولا رسوله ويعلمون وليته والله خبير بما تعملون. فالأمر غير جهاد وأمر ابتلاء وامتحان. قال سبحانه وتعالى ولنبلونكم في من الخوف والجوع والأكل من الأموال والأنفس والثمرات والبشر والصابرين وأشغلنا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال سبحانه وتعالى والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وثني عرشها ماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا معذورة الله نبلوهم أيهم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الأمر عظيم والعبد مبتلى يتبين صدقه وكذبه يتبين حسن عمله أو عدم ذلك. من جهد هذه النفس وصابرها وغد فيما عند الله ظهر صدقه وصار قوة صالحة للآخرين ورفع الله درجاته وذكره. نعم. وقال تعالى: من يسلك صفاة حسنة يكن له نصيب منها، أي من يسعى في أمر لا يترتب عليه خير قال له نصيب من ذلك. ومن يسلك صفاة سيئة يكن له كفر منها، أي يكون عليه كفر من ذلك الأمر الذي ترتب على سيئة من ذلك الأمر الذي ترتب على سيه ونيته. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسمعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقال مجاهد بن جبر كما ورأى كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اسمعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الايه في شفاعات الناس بعضهم لبعض. وقال الحسن البصري: ينبغي المؤمن ان لا يحزن اذا لم تقبل شفاعته، وان لا يتكدر، اشفع، يبذل المعروف إذا رأى الشفاعة مناسبة أمر الله، ولا يضره ولا يرد. لو شفعتم مردة ولم تقبل شفاعته ما يضره. اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على نبيه ما شاء. أنت مأجور، قبلت شفاعتك أم ردت لا يضره. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شفع إلى خادمة عنده، إلى ضرورة خادمة عنده شفع إليها فلن تقبل. قال: تأمرني أو تشفع؟ قال: لا، ما أمرك ولكن أشفع. قال: ما لي حاجة لزوجها الذي عتقت تحته، امرأة جارية خادمة عندهم عتقت، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين نفسها وبين زوجها عبد قال له مغيث، فأبت واختارت نفسها وأبت أن ترجع إليه. وكان يبكي عليها كثيرا ويمشي في الأسواق يبكي يريدها، فأبت فرحمها النبي صلى الله عليه وسلم، رحمه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إليها وغيا بريرة: لعلك ترجعين إليه. قال: تأمرني؟ قال: لا، بل أشفع. قال: لا حاجة لي فيه. ولم يقل لها شيء صلى الله عليه وسلم، ولم يتحدر ولم يعنفها. فإذا شفع إلى شخص إنهال معسر في قضاء دين، في عفو عن حق فلم يقبل فلا حرج. نعم. وقال الحسن البصري: قال الله تعالى: من يشفع، ولم يقل من يكفى. وقوله: وقال الله على كل شيء مقيم. ولم يقل من يشفع بعد ذنبه. قال من؟ وقال الحسن البصري: قال الله تعالى: من يشفع، ولم يقل من يشفع. وقال هذه جنة من الله يشفع، يعني الوعد والكيد من يشفع. أما من يشفع فمحل الرب، إذا شفعه لله وطلب الأجر فله أجر، وإذا من يشفعه أو نهره أو تكلم عليه لا يضر، أضر على ماله. نعم. وقوله: وكان الله على كل شيء مقيتا. قال ابن عباس: وعطاء وعطية وقتادة ومطر والراق مقيتا أي حزينا. وقال مجاهد: شهيدا. وفي رواية عن حسيبا. وقال سعيد بن جبير: والسدي وابن زيد قديرا. وقال عبد الله بن كثير: المقيت المواظب. وقال الضحاك: المقيت الرزاق. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي، حدثنا عبد الرحيم بن مطرف، حدثنا عيسى بن يونس عن اسماعيل عن رجل عن عبد الله بن رواحة، وساله رجل عن قوله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا. قال: مقيت لكل انسان بقدر عمله.

فارق لديهم فارق للجماعة المعرفة جماعة المسلمين وإن كان بينهم ظهورهم فتا بناقض النواقض الإسلام فقد فارقت جماعة وإن كان في ما بينهم موجودة وهذه الثلاث تجمع أسباب القتل فإن التاريخ الذي يدخل في جميع أنواع المرتدين كل أنواع المرتدين داخلون في التاريخ الذي يمارق للجماعة ويلحق بذلك قطع الطريق فإنهم قد تركوا دينهم الذي يلزمهم بالقوى كفوا عن أذى الناس وعن ظلم الناس فإذا تعرضوا لهم في الطرقات أو في البلاد بقوة السلاح فهم قطعوا الطريق فلولي الأمر أن يمسكهم ويقتل أو يصمد أو يقطع أيديهم وأرجلهم خلاف أو ينجهم من الأرض حفظا لأمن المسلمين احتياطا لهم حرصا على استخدام الامن ولهذا قال وما كان لهم ان يقتلوا الا خطا ما كان يليق بالمؤمن ولا يجوز له ابدا ان يتعدى على اهله اللهم الا في خطا خطا يقع من الانسان قد يرمي خيبا في وسط الانسان يسقط منه يسقط من سلاحه يعمل في شيء في احد يوم السبع هدف غرض حميد يصيب احدا الى غير هذا من اسباب الخطا ولهذا عقب هذا بقول ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ولهذا ما يليق للمؤمن ان يتعاطى اسبابا يحصل بها القتل من عظم الجريمه من عظم الخطا من عظم الوعيد في ذلك ولا يقدم على ذلك ويتعمد ذلك إلا من ضعف إيمانه وقل خوفه من الله عز وجل وغلب عليه داعي الهوى والشيطان فلهذا شرع الله يعاقب بالقصاص فإن سمحوا فالدية فإن سمحوا فالقصاص والدفع إليه لكنه متوعد بهذا الوعيد العظيم ومن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى.